jinsi imani imekita ladha yake katika moyo wa halawatihi, yani wujudi halawati na kupatikana ule utamu wake imani. Wa ma yalzamu dhalika, na yale yenye kulazimu hayo au yenye kulazimu hilo, bitumaninatihi, katika ule utulivu wake, bitumaninatihi wa salamatihi, na usalama wake moyo huo, wa nshirafihi, na kukunjuka kwake, wa kuwatihi wa farahihi bil iman, na ile nguvu yake na furaha yake kutokana na imani, ikawa moyo wake una taamu iman, anahisi ladha, anahisi halawa, utamu moyo wake una mapenzi fulani katika mambo ya dini, kuna hamu ya furaha ya imani alipata. Anasema fa inna lil imani farhatan, kwa kuwa hii imani ina furaha, wa halawatan, na utamu, wa ladhatan fil qalbi, na ladha katika moyo, ambaye moyo wake umejaa katika jambo la kumwelekea Allah, anakuta ndani yake kuna imani, anakuta ndani yake kuna halawatu imani, utamu wa imani, kuna vitu vya dini vinamfurahisha, huwa hatulizani mpaka avipate vitu hivyo. Faman lam yajidha, tizama na yesi, faman lam yajidha, yule ambaye hakuyapata haya, hakuyapata taamu iman, wala halawatu iman, wala ladhatu iman, wala farhatu iman, ana utamu wa iman, wala furaha ya iman, wala yale ambayo yenye kupelekea katika hili utulivu na salama na ukunjufu wa kifua chake na nguvu yake. Anasema faman lam yajidha, yule ambaye hakuyapata hayo, fahuwa faqidun liliman, huyu ni mwenye kuikosa iman, au naqisuhu, au ni mtu ambaye mwenye upungufu wa hiyo iman. Kwa hiyo hii hali ya kila mmoja wetu kuikagua nafsi yake katika matendo ya ibada anayoyafanya, anahisi utamu wa iman, anahisi furaha ya iman, au yuko katika msukumo tu na katika mkumbo tu, anayafanya mambo kimazoea, sio katika sura ya furaha. Anapoisoma mtu Qur'an anahisi anapata ladha, anapokaa katika vikao vya dini anahisi anapata ladha, anapokuwa katika ibada ya sala anaipata ile halawa, utamu wa iman, au anapoyafanya mambo ya kheri na kwa mziki anakuwa ni mzito. Lengo la kusoma vitabu kama hivi ni kuzilea nafsi zetu na kuziuliza na kubadilisha zile hali mbovu tulizokuwa nazo kuja katika hali nzuri zaidi. Na hii ndiyo thamani ya mtu kuwa anadumu katika vikao vya kheri, vimuondoshe katika hali aliyokuwa nayo, vimlete katika hali nyingine. Au talib ilmi, muonekano wake, dhahiri yake, muruha yake, tofauti na mtu ambaye amii wa kawaida, ambaye hajui sheria Allah, hajui thamani ya ilmu. Kwa hiyo haya wanayoyaandika maulama katika maeneo ambayo Allah ameyajaza baraka ndani yake, kuna mambo ya kukaa na kujiuliza na kutafakari, kisha kubadilika na kuchukua amali, ili mtu aweze kupata faida katika hayo. Anasema wa huwa min alqismi alladhina qala Allah azza wa jalla fihi, ikiwa yeye amekosa haya yote basi atakuwa ni mtu ambaye amekosa iman au ni mpungufu wake, na huyu ni katika lile fungu ambalo Allah alisema kwa wao, qalat al-a'rabu amanna, mabeduu walisema kwamba sisi tumefanyaje, tumeamini. Al-a'rab ni wale mabeduu wale wa maeneo ya kando ya mji. Qul Muhammad sema, lam tu'minu, hamkuamini, walakin qulu aslamna, lakini semeni tumesilimu. Walamma yadkhulu al-imanu fi qulubikum, bado hajaingia imani katika mioyo yenu. Fahaulai ala masahi qawli, hawa al-a'rab katika moja ya kauli mbili zilikuwa sahihi zaidi, muslimuna, hawa ni waislamu, ghayru munafiqin, sio wanafiki, walaysu bimu'minin, na sio waumini. Id lam yadkhulu al-imanu fi qulubihi fayubashiraha haqiqatan, anasema kwa kuwa haikuingia imani katika nyoyo zao, ikaenda ikabashiri ile imani, ikawa ni sababu ya kubashiri imani katika uhakika wake, bado imani haikukita katika nafsi zao. Kwa hiyo Allah akakanusha kwa wao ismu al المؤمنين للجبال قوار المسلمين في الصغير. أنا سيما الإمام على الأعلام الأمة وقد جمع الله تعالى صال البر إن الله أم يقسان الإمام يؤتي ويما في قوله كالتقوياته ليس البر سيويما أن تولوا وجوهكم وزيل كيس بسوزين قبل المشرق والمغرب قبال ومشاريك نمرين ولكن البر لكن ويما هذا متاجة سسا يلي أهو يلي يجيه تفكى ويما من آمن بالله وليتقي مؤمن الله واليوم الآخر نسيب يمشو والملائكة نملائكة والكتاب والنبيين كتاب نما نبي وآت المال على حبه نعقيت ومال فهجنه بالأخوات ذو القربى ودوب وكريم واليتامى والمساكين أقرار ما يتم المسكين وابن السبيل والسائلين ونقوب وفي الرقاب نعقيتهم وعتوم وأقام الصلاة وآت الزكاة أقسم مش صالنا فتوزاك والموفون بعهدهم إذا عاهدوا نالوا من يتكليزا نجزا وفجم أبوالي الصابرين في البأساء والله وحين البأس نالوا من المسلمين تتك مسقصوك ونمام من مضارة ما تتك مطبان أولئك الذين صدقوا أرضوا الله ورسم قيل وأولئك هم المتقون زمن مش وحايا أكملزنا التقوى وأولئك هم المتقون نهار من يكون شاء الله فأخبر سبحانه أن البر ويؤالله أخبرش وقويمة والإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهذه هي أصول الإيمان الخاص نهيب يمسيه الإيمان بتانا وقبل أن يجب الإيمان بالقدر وقبل أن يجب الإيمان بالقدر التي لا قوام للإيمان إلا بها أبي مقونا كسمام كإيمان اسبقوا قايو وأنه نقابة نه الله يرجع إلى البن نقابة هو ويما الشرائر الظاهرة هو ويما لزين الشريع أبي مكواس شرائر الظاهرة زين من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنفقات الوجبة وأنه نقبه وما الأعمال القلبية في إيمتين يمروني التي هي حقائقه أبا يقدر حقيقته وما من الصبر والوفاء بالعهد كتك يامبو لغفان سبرا متكريز أهالي أبا يبتل وكتك آية فتناولت هذه الخصال جميع أقسام الدين ويو يقصاني مبو هايا يقصاني مين يوتي أي مبو هايا يقصاني لكتك مبو يويما تناولت هذه الخصال أبا الله يتاج لكتك آية يقصاني مبو هايا جميع أقسام الدين يوتي الدين الذي حقائقه وشرائعه والأعمال المتعلقة بالجوارح وحقيقة واكي أموتم يورق اليوم نشري يساكي نمتين يقفون غمالا نبيوه أبدا يتوانا فانكم يواكي وبالقلب نقوموه وأصول الإيمان أو أصول الإيمان الخمس نبيه فقساني لبسيجي إيمان حيث يتعلم أنا سيما رحمه الله ثم أخبر سبحانه كيشا أتقبريش الله أن هذه خصال تقوى بعينها فبهايا ليمام يتقوى هايو هايو ينيو أي ما قد يتاجوا يعني يألبر متاجة ليس البر كيشا كتاجة ولكن البر كتاجة مقيوت كيشا الله أتقبريش كتاجة آية أن هذه الخصال التقوى وبرمها يدماغ يا أوتا بعينها ينيو فقال كسما أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون هارد الله ويسمى قلنا هارد ويجبك الله ويجبك الآية فلأنزو متاجوا البر ويما كيش فقا كتنيشنا التقوى هي بمعنى البر ويميزيه في اشتقاقيات اكيزيه معنى اكيزيه مقصودي اكيزيه اجزاء كيش انا سيد واما التقوى اما دين التقوى قلت الله فحقيقه حقيقتها وحقيقة وكي العمل بطاعة الله وكسيما تقوى نكفانيا وكمتي الله كتيدا متيدا وكمتي الله عز وجل إيمانا كالكهاري يكون إيمان واحتسابا نقتراج مالكو أمرا ونهيا كالكهاري يقول تكليز ما أمرش ونهيا نقول يبوشنا مكتازه فيفعل ما أمر الله به ويؤت وكفانيا لنبالي الله المؤمن kwayo imani bin amri anafanya katika hali ya kuiamini kwamba hii ni amri itokayo kwa Mola wake wa tasdiqan bi mau'idi na kusadikisha ile hali yake ikiwa mtu atafanya jambo hili jina lake likaza pepo ya Allah Allah atakufuzuz kana wakaza wayatruku ma laha Allah anhu na mtu akawa anaacha kile ambacho atakikataza Allah imani bin nahyi kwa kuamini kwamba hili ni katazo wa khawfa min wa'idih na kwa kutelea makemeo yake na vitisho vyake anasema wa amma taqwa fa haqiqatuha ama taqwa hakika yake al'amalu bi ta'ati llah kufanya kwa kumtii Allah azza wa jalla kufanya matendo kwa kumtii Allah imanan wa ihtisaban mtu akawa anafanya katika hali ya kuamini na kutawali malipo kama nilipokuja katika dini mbalimbali jambo la imani wa ihtisaban amran wa nahya kwa kutekeleza zile amri na makatazo fayaf'al ma amara Allah bihi akawa anafanya yale ambayo Allah alimwamuru yeye imanan bil amri kwa kuamini kwamba hili amri kutoka kwa Mola wake wa tasdiqan bi mau'idi na kusadikisha ile ahadi yake Allah azza wa jalla wa yatruku ma nahaa Allah anhu na akawa anaacha kile ambacho Allah alichokataza imanan bin nahyi kwa kuamini ile katazo wa khawfa min wa'idi kama qala Talq ibn Abi إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى طلق بن حبيب أقسم من نهاية فنبدك يا فتنة يدوني هي فتنة وقلت الله وكنا كنا فتنة بكبير يمكوجة كتك صارف يمكوجة كتك جميل يمكوجة كتك فنينية كتك سنويوت كتك كزياكو كتك بيشاراكو كتك مبولاكو كنا فتنة لكوجة بيبي أنا سيما طلق بن حبيب إذا وقعت الفتنة اتقتك يا فتنة فادفعوها بالتقوى إزويني هي فتنة وقلت الله قالوا وكسيما وما التقوى نني تقوى قال كسيما أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تقوى عقاب الله آية كلمة للمسهول يطلق الحبيب رحمه الله تعالى تقوى أن تعمل بطاعة الله ليوي قتيل كتا قمتي الله عز وجل لكن ما تدر ويفانا على نور من الله وكي ولا نور تقيق الله وكتك علمه سيالله مسير وجعلنا له نورا يمشي به في الناس natukampa nuru kana tembea naye kwa watu kwa hiyo kanafanya matendo ya heri kwa wana ilmu nayo si ya kuzua zua au ya kuokota ukota taa maana yake an ta'mala bi ta'ati llah ukafanya kwa kumtii Allah azza wa jalla ala nuri min Allah ukoko juu ya nuru kutoka kwa Allah tarjiu thawab Allah unafanya katika sura ya kutaraji malipo ya Allah kwa maana mukhlishan wa muhtasiban min Allah na ikhlas na kutaraji bila kwa Allah wa an tatruka ma'siyata llah na kwa kuacha maasi ya Allah ala nuri min Allah takhafu iqaba ukoko juu ya nuru kutoka kwa Allah una elimu kwamba haya ni maasi Allah anayachukia maovu na ukafanya hayo tena ukawa na sheria adhabu ya Allah kwa unafanya mumtakida li amri Allah sio kwamba umeacha ile jambo ulipendi au ulitaki au jamii yako wameliweka mbali na unaogopa wewe labda ukiingia utavunja heshima yako la unaliacha intitala li amri Allah ndio maana yake kwa kutekeleza amri ya Allah maana ni siende kujia lakini ukaacha ile maasi kwa kuogopa Allah subhanahu wa hadhihi min ahsan ma qila fi hadd at-taqwa ay fi ta'rif at-taqwa na haya ni katika uzuri aliyosemwa mno katika mazuri mno ya ta'rif at-taqwa bi ma'na ta'rif at-taqwa Na haji katika maende mazuri, ukizungumza takwa ni katika kuipa haki yake kuyazungumza maneno ya Mtume Muhammad Habibi rahimahullah. Fa inna kulli amal la budda lahu min mabda'i wa ghaya, kwa kuwa kila amal lazima iwe na mwanzo na mwisho. Kila amal aliyofanya mtu, kila tendo lazima liwe na mabda' wa ghaya, mwanzo na mwisho. Fala yakunu al-amal ta'atan wa qurbatan hatta yakuna masdaruhu 'ala al-iman, kwa hiyo amali haiwezekani ikawa ni utiifu na kujikurubisha kwa Allah mpaka iwe chanzo chake ni imani, yani kuna msukumo wa imani mtu ili iwe anayoifanya iwe ni amali njema kwenye imani. Waliwabaki wanakaa na njaa asubuhi mpaka jioni, jua linazama, lakini si kwa msukumo wa imani, wala wanayafanya hayo kwa kutamani malipo ya Allah. Kwa hiyo sio taa, haisadiki kuwa ni taa, kwa sababu taa ili ni taa iwe masdaruhu an iman, chimbuko lake chanzo chake ni imani. Fayakunu lbaith alayhi, kwa hiyo inakuwa msukumo juu yake huwa limanu lmahab, ni imani ya moja kwa moja. Almahab yani imani ambayo haijaingiwa na chochote, la taada wala lhawa, sio desturi wala matamanio wala talabu lmahmadati, wala sio kutaka mtu kusifiwa. Pengine muda wa kutafuta kura zile umefika, kwa hiyo diwani au mbunge uko katika jamii ya Uislamu akashiriki naye kwa kuweka futari, alafu akasema naye kafunga ili Uislamu amwelewe kutekua. Au mwingine asipofunga katika jamii hili huwa anapoteza nafasi yake na heshima yake, kwa hiyo anataka kusifiwa na watu, aendane na watu. Siwe albaith alayhi alhawa, isiwe msukumo wa hiyo tendo lilifanya ni matamanio. Anasema la alada wala alhawa wala talabu almahmada, sio desturi wala matamanio wala kutaka kusifiwa, waljahi na sio ghairi dhalika, na mengine sio kwa hayo. Bal la budda an yakuna mabda'uhu mahdhal iman, bal lazima iwe chanzo chake hiyo amal, chanzo chake chimbuko lake ni imani ya moja kwa moja. Wa ghayatuhu thawab Allah ta'ala, na lengo lake mwisho wake hukumu wake ni malipo ya Allah. Wa ibtigha'a mardatihi, na kutafuta radhi zake. Wa huwa ihtisab, kule aliposema imani na ihtisab, hapa amefasiri imani kwa maana mabda'u masdaruhu an yakuna madha min al-iman, halafu ihtisaban ni ghaya yake, lengo lake mwisho wa amali hiyo ni ibtigha'u mardatillah, kuitafuta radhi za Allah azza wa jalla. Wa li hadha kathiran ma yuqal baina hadhihi al-aslayn, na kwa ajili hii mara nyingi huambatanishwa baina misingi hii miwili. Fi mithli qawli an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, mfano katika kauli yake Mtume aliposema man sama ramadan ila al-ayyam mashhur, iko pia man qama ramadan, yote iko pia katika sura hii. Man sama ramadan imanan, kwa hiyo amefunga Ramadhani kwa msukumo, masdaruhu ni imanan, chanzo cha kufunga kwake, sababu ya kufunga kwake ni imani, sio na mengine. Watu wa muone wa msikii wa ihtisaban, ihtisaba maana yake akitaraji malipo, akitaraji radhi za Allah, akitaraji thawabu ya Allah azza wa jalla. Wa man qala laylatul qadr imanan wa ihtisaban dhahiruhu fa qawluhu, kwa hiyo kauli yake Talha bin Habibi ala nuri min Allah, aliposema ni kufanya matendo ya Allah azza wa jalla, ya kumtii Allah azza wa jalla juu ya nuri tokayo kwa Allah, isharatu ila al-asli al-awwal, hapa ni kuashiria asli ya mwanzo. Wa huwa al-iman alladhi huwa masdar al-amal, ambayo ni iman, nayo ni iman ambayo ndio chimbuko la tendo. Wa sababu al-ba'ith alayhi, na ndio sababu yenye kusukuma katika jambo hilo, al-ba'ith yenye kusukuma katika hilo. Wa qawluhu, na kauli yake alikusema tarju thawab Allah, unataraji malipo ya Allah, isharatu ila al-asli athani, hapa ni kuashiria katika asli ya pili. Wa huwa li'tisab, wa huwa li'tisab, nako ni li'tisab, na inasomwa li'tisab biduni hamza. وهو الغاية التي لأجلها يرفع العمل ولها يقصد به. أنسيما نادم ديولينكو أمبالو قوالي لياكي ينا فاتكام لمتدو يوقع ينا تبكيزو ينا وزق لمتدو ولها نقولي قهيرو يقصد به فنقصدي وتبهيرو. ولا أن هذا جامع لجميع أصول الإيمان وفروعه، وأن البر داخل في هذا المسمى. إنما المقرن بشمل ابن القيم رحمه الله على سيما ولا يقول شرطا وبهيسة هي معنى الرجال لي إن قسانا بسيئوت الإيمان نمتوياك نقام ويما أبوت ميزا قوفا سيري موانزو سيدنا دخلين التقوى سواء على سيما وأن البر نقام ويما تريتاجا داخل في مسمى هذا داخل في هذا المسمى إن جهتك مسمى لي ويوتك إذا ما تعالي يا البر لأنك بنيجني التقوى ندك إذا ما تعالي في التقوى لأنك بنيجني البر قروي جمال نليون. قال وأما عند الاقتران فسهير لكتك هذه الانفرادي كل واحد كلا مويك وإنتميك قتك سمين يعني يكون قتك ليس بكي ألبر بلا قوامتنا تقوى لو يكون قتك ليس بكي التقوى كلا بلا قوامتنا ألبر قتك هذه هي تبعون قوامة كلا تعريف يقول إليه ينزا وما نفكتاج ألبر بكي أكيد فليه ذريه التقوى فكتاج التقوى ذريه فليه ألبر إيش دور تبعي التقوى ينزا إذا اقترق بمعنى اجتمع. قال وأما عند اقتران أحدهما بالآخر أما فنقوم بتانا جيمو جواب نتيجين وكتير فنقوم تابعوا فموجة يرتبين فنقوم تابعوا فموجة صوت مين فما من الاختلاف تتبين فكتابعوا الإسلام والإيمان زكاة من بتانا فموجة ويبقى كتبزيها فمتاجة الفقير والمسكين أو الفسوق والعصيان نظائر أمام كتبزيون الشيكة المستاجة فسزكازي نامتنيش وطموجة يقول أما عند الاقتران أحدهما بالآخر أما وقات يقوم بتنيش موجة ياخو ويمين فقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى فقد أجل تبيني وكتب موجة وتعاونوا على البر والتقوى. أنا سيد الشيخ رحمه الله فالفرق بينهما فرق بين السبب والمقصود لغيره والغاية المقصودة لنفسها. زما خالد بن الوليد الشيخ رحمه الله تعالى هاني وانت وانباو ولزيتو ونسيزاو كتبو ونبكي أبو مسلم نوال يمانيا كاسي كوبو لرمانا بادي من العلماء ونسيما تعريف يا ابن القيم ما نجي كوازي كلكو وتقويزيزو بل يكسب ابن القيم كتلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية فهل جمت حقياته وصابوا ونفوز شيخ الإسلام وقوبيه كنا ابن كثير مرجنين لكن كل عالم من أعلام الأمة لجمال كبس أم يتاج ما هو بل تكاد أن لا تراها في كتب أخرى بجد هو كتب بجد يعني أن يتاج أقول الله من فكتب مواقعي أن يسمى فالفرق بينهما تفوت يوم بين يوم فرق بين السبب المقصود لغيره لتفوت يوم بين السبب ili ukusudiwa kwa kingine kuna sababu ya kusudiwa kwa jambo jingine walghayati almaqsuda linafsiha na lilelezo lilokusudiwa lenyewe yani kuna vitu viwili kuna sababu hiyo sababu imewekwa makusudi yake ni kitu kingine sio sababu yenyewe yani ni kama njia baina ya asbab almaqsud lighairi sababu ambayo imekusudiwa kwa kitu kingine kwa maana ni njia halafu baina walghayati almaqsudati linafsiha na lengo lilokusudiwa lenyewe maana ndio hilo ndio lengo husika. Anataja sema falfarqu bainahuma farqun baina sabab almaqsud li'ayni tofauti iliyopo baina maeneo haya yanapoambatana ni tofauti iliyopo baina ya sababu ya ile kilichokusudiwa kwa kitu kingine walghayati almaqsudati linafsiha na lengo lilokusudiwa lenyewe فإن البر مطلوب لذاته وهو عطاء لوما أبطلون الجميع أنواع الخير وكمال العبد المطلوب به كتعلم يا منصر أنا سمع وهو ويما مطلوب لذاته لوينيك وقصوني ويني وين يعني ويما لرغاية تتوأفان لوما ويني وين إن هو كمال العبد وهو ويما نيو كمينيك وإنيا وصلاحه نكتنغ ما قوكي الذي لا صلاح له بدونه أما قمنا كتنغ ما حسنا ويما هو ويو نيشي ديو كلا تنصبي وكتك آية ديو تنصب تكيو كتك آية كتنغيزو لآية فإن الهر مطلوب لذاته وهو ويما نيوية كتكيو وينيوي ونقصبي وينيوي إن هو كمال العبد وهو وما يكملك وامجا وصلاحه نبيه كتنجما قاكم يهو الذي لا صلاح له بدونه أما أقول كتنجما فاسنا ويمكو كما تقدم وأما التقوى أما تنقل التقوى فهي الطريق الموصلة إلى البر تقوى من جهة يجب في الجيشة تتكويما تقوى الطريق الموصلة